كم قصة تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد أول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ما يوحى إليه كانت أمور غريبة تحصل له كان يرى الرؤيا في المنام فتحصل له كفلق الصبح يعني مثل النهار يشوفها من شدة ما هي واضحة مثل الرؤيا اللي يراها تقع له هكذا كانت تهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام في شهر من الشهور كان يحبب إليه الخلاء في غار حراء آخر فترة قبل البعثة قبل ما يصل عمره 40 سنة كان يحبب إليه الخلاء يقعد بروحه في غار حراء يتعبد ربه يحنث فيه ويتعبد ربه وفي مرة من المرات كان طبعا ما ينزل إلا يتزود بالطعام ويروح يجيب له أكل ويجلس الليالي ذات العدد مرات يظل شهر كامل وهو جالس في ذلك الغار إذ دخل عليه جبريل عليه السلام فقال له اقرأ وكان النبي أميا قال ما أنا بقارئ فضمه ضمه ضمة شديدة غطه ثم تركه فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ فضمه مرة أخرى ثم تركه فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ 3 مرات فلما انتهى قال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق هنا بدأ النور ينزل في الأرض هنا بداية الوحي هنا بداية سعادة البشر هنا بداية الخلاص للبشرية التي عاشت في ظلام لقرون هنا أول الكلمات هنا أجملها هنا كلام الله بدأ هنا مرحلة جديدة في عالم البشر هنا حفرت السماء اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما أجملها من كلمات ما أعظمها من معاني بداية خلق الإنسان وعلمه بالقلم ويقول له اقرأ وهو ليس بقارئ يا الله كان موقف عظيم بعد ما انتهى هذا الموقف وذهب جبريل أسرع النبي إلى خديجة وهو خائف فأرسلت به إلى ابن عم لها ورقة بن نوفل كان عنده علم في الكتاب كان موحدا عنده شيء من الإنجيل بقي على الدين الصح وكان قد عمي فقال له ورقة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال قل ما عندك شو اللي صار فأخبره بالخبر للحين مو عارف النبي صلى الله عليه وسلم شنو القصة الآن وشنو صار ومن هذا فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى نفس الملك اللي كان ينزل على موسى يعني إيش يعني أنت الآن مبعوث ثم قال له ورقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك يلتني شباب بقوتي وهم يطردونك قال أو مخرجي هم يحبوني كل مكة يحبون محمد عليه الصلاة والسلام يسمونه الصادق الأمين لما يختلفون يروحون له أو مخرجي هم قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أول الكلمات اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بدأ الوحي يتوالى على رسول الله حتى فتر جاءت فترة من الفترات الوحي انقطع وتعود النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي وكان يذهب ينتظر الوحي ما نزل عليه فأصابه هم شديد وقيل أنه سقط مريضا فجاءت امرأة عجوز شمطاء قيل هي زوجة أبي لهب جميلة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت أن القرآن توقف، الوحي انقطع فترة، قيل شهر كامل، فأخذت تستهزئ على رسول الله وهي تقول: ما أرى شيطانك إلا قد قلاك. قلاك يعني شنو؟ تركك، هجرك. الشيطان من تقصد؟ جبريل عليه السلام. ينزل بكلام من؟ كلام رب العالمين، وهي تعرف أنه كلام الله، لكنه العناد والكبر. أخذت تضحك على رسول الله وتستهزئ، تقول: ما أرى شيطانك إلا قد قلاك. فازداد هم النبي على همه. هو مهموم لأن الوحي تأخر، وتأتي واحدة مثل هذه تتكلم عليه، زاد همه. فأنزل الله عز وجل، شوف القسم، والضحى، الله أكبر، الله يقسم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ربك ما تركك يا محمد، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. بدأ يذكره الله عز وجل بنعمه وأفضاله عليه، لكن أخبره: ما ودعك ربك وما قلى. كل ما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء يهمه ويضايقه، ينزل القرآن يثبت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فشاف منه أبو جهل، قال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ أنا مو قلت لك لا تصلي عند الكعبة؟ على بال أبو جهل أن رسول الله سيستجيب له، مهما كنت بقوتك وجبروتك يا أبا جهل فإن رسول الله معه، الله جل جلاله. فقال لأصحابه: أترون إليه؟ لأفعلن به وأفعلن. يبي يروح يضرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو يصلي. فلما وصل إليه تراجع، كل ما يبي يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام يتراجع، والمشركون يطالعونه: إيش في هذا؟ يعني مو قادر. وهو يتراجع حتى هدد رسول الله، قال: لأتين بناديه، عندي من النادي، عندي من الأصحاب، عندي من الأصدقاء ما سوف يفعلون بك ويفعلون. فإذا به يتراجع ويضع إيده عند وجهه، شوف الإنسان اللي كان يضرب. فقالوا له: ما لك يا عمر؟ ما لك يا أبا الحكم؟ ما الذي حصل؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا. ما شافوا شيء، لا بينك وبين خندق ولا شيء. وإن بيني وبينه لنارا تلظى. هو شاف شيء هم ما شافوه، الله عز وجل حمى نبيه من هذا الخبيث. فأنزل الله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. على بالك يا أبا جهل، الله عز وجل ما يحمي نبيه؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. شفت ناصيتك هذه؟ الله راح يعرفك يا أبا جهل وشون يعذبك بالناصية. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وعندك جنود تهدد رسول الله فيهم، فليدعو ناديه. هو ما نادى ناديه. تعرفون لو أبا جهل نادى أصحابه علشان يهاجمون الرسول في ذلك الوقت، شو يصير؟ لخطفته ملائكة العذاب من تلك اللحظة. فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. لو نادى أصحابه لأرسل الله عليه الزبانية، ملائكة العذاب. فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ما عليك منه يا رسول الله، اسجد وصلي كما شئت واقترب إلى الله، فإن الله عز وجل يراه ويراك. ما أجمل القرآن عندما نقرأه بتفكر، نقرأه بتدبر، نقرأه ونحن نعرف المعنى،